سورة البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. تسرج لا أقسم اسم الثمرث سيسمى الربين ذحنين يتشور ذي الحنان ألا قل لغس ثمرثقين اشتقلك ذي مرثقين أنا مكة أسباب ذكرى ذي سعى أقرغ نخرق الإنسان ذي الدنيا ثير والمحان. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. ينوان سيز مريوان ينتشغ الشيطاس ينوان أرثز ريوان. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. إخنق ما سسنث ولن إرس سيني شنفيرن نملي السيني فردان الخير الشر. فلقتحم العقبة، وما أدراك من عقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. رامر يدهم تسوت تضريض ذا تسوت ذس اللي ختم قرت ينزان نغذش شقوة اللاز أغو جيري في قربا نغمغبون ينطران ينذيري ذي المؤمنين غفص غري تسمو الصين غفر حنا يتسمو الصين أذويذ إذا تيفوش. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. وإذا كنّي كفرا سلّي في دين زلان أذنه نذة زرمال فلسن في مسزمم